فإنه تعالى أعلم بنفسه. لما وصف نفسه بهذه الصفات لو كان في هذه الصفات نقص ما وصف نفسه بها، لذلك لا يجوز اعتقاد بأنه لا يليق بالله كذا وكذا فيما وصف به نفسه. أما يقول علماء الكلام بكل جرأة يقولون لا يليق به أن ينزل. من الذي أخبر بأنه ينزل؟ أكثر مخلوقات أمينه على وحي رسول الله عليه وسلم، بعد أن أخبر الرسول بأنه ينزل كما يليق به يأتي وتتأفل من علماء الكلام يقول لا يليق بالله أن ينزل. إذا من الذي ينزل؟ ينزل أمره أو ينزل ملك؟ أمر الله نازل في كل لحظة، والملك ينزل من عند من؟ إذا قلت ينزل الملك ينزل من أين؟ ينزل من فوق، طبعا النزول لا يكون إلا من على إلى أسفل. ينزل ملك ينزل من أين؟ من فوق. من فوق من عند من؟ من عند نفسه. يجب أن تفكر. الملك ينزل بأمر الله من عند الله، نزول الملك غير نزول الرب. ملك مخلوق، وإن كنا لا نرى، وقد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام جبرائيل مرتين على هيئة أصلية، مخلوق له كيفية، نزول له كيفية، أما نزول الرب لا كيفية له. عندما تقول لا ينزل الرب فلا يليق به النزول ولكن ينزل أمره أو ينزل ملك، أليس هذا اعتراض منك على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام؟ خبر الرسول الله كخبر الله، أوتيت القرآن ومثله معه، لأنه لا ينطق عن الهوى. من اعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قد اعترض على الله. الاعتراض على الله إذا تعمد الإنسان رد، ولكننا نتريث ونتأنى وخصوصا مع الأشاعرة.